آتوني هذا من الإيتاب معنى المناولة ليس من الإيتاب معنى يعني أنتم فاشتروا من مخازن الحديد الحديد آتوني يعني تناولوني أما المال الذي صرف عليها فصرف ذا القرنين لما لأنه كان رجلا صاليا فبذلك قال لا أريد منكم مالا لا أريد منكم جعلا لا أريد من فقط أعينوني بقوة أعينوني بأبدانكم أعينوني بأعمالكم فبهذا قال لما قال آتوني زبر الحديد معنى المناولة فقط فبهذا ليس من الإيتاء ليس من الإيتاء بل هذا من المناولة المناولة باليد فقط أما زبر قالوا أن مراد منها قطعات أو لوحات من الحديد قطعات من الحديد قطعة فقالوا أيضا أن ذا القرنين أنه دخل وأنه رأى ما بين الجبلين قالوا فرق 100 فرسخ قال يعني الطول فيها يعني كان ها هنا رأس جبل وها هنا جبل وبين الجبلين وبين الصدفين الطريق هذا قال طولها تقريبا 100 ذراع فبذلك يعني أنه بنى الردم أو بنى الصد طولها 100 فرسخ 100 فرسخ وقالوا ارتفاعها 150 ذراعا وقالوا أرضها 50 ذراعا فبذلك ولكن هذه التفاصيل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لما لأن الله تبارك وتعالى ذكر فقط صدا وذكر فقط ردما أما تفاصيلها هذه لا شك في ذلك أنها من الروايات الإسرائيلية الذين لا نكذب ولا نصدق إلا إذا وافقت كتاب الله إذا وافقت تنزيل إذا وافقت أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإلا العلماء في الحقيقة أنهم يذكرون مجرد استفادة والفائدة فأيضا مقصودهم ماذا الرد على المستشرقين لما لأن المستشرقين أعداء الإسلام وأعداء الدين الذين لا يؤمنون بكتاب الله الذين لا يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أنهم يعترضون اعتراضات كي كيف عندكم قرآن بيّن كل شيء ولكن ما جاء إيش الردم إيش الصد أين يقع من ياجوج ماجوج من ذا القرنين ما طول هذه الصد ما طول كذا ما طول كذا نحن ذكرنا قالوا حتى مثلا نحن بنينا أو ذكرنا عليكم بلد نذكر عليكم طولها ونذكر عليكم أرضها ونذكر عليكم كيفياتها ونذكر عليكم الأجواء بكيف الأجواء فيها هل باردة هل معتدلة هل كذا هل كذا أما في الشتاء تسر إلى متى وأما في الصيف فتسر إلى متى وغير ذلك وأنت إن القرآن أنه ما ذكر من ذا القرنين من يأجوج ماجوج أين هؤلاء يقون ونحن ما وجدناهم ونحن بحثنا ونحن جولاتنا حول الأرض في السيارات وفي أشياء ولكن ما رأيناهم أين أنهم وقعوا فبذلك علماء اضطروا إلى ذلك وإلا الذين فسروا القرآن وجاءوا بتفاسير القرآن وجاءوا بكتب عظيمة وأنهم خدموا خدمة عظيمة لدين الإسلام هل أنهم لا يعلمون روايات إسرائيلية لا اعتماد عليه ولكن لما ذكروا أنهم في كتبهم كمجرد الطالب تكون على بصيرة الطالب تكون على حذر وعلى معلومات عامة حتى إذا جاء له كلاما وجاء له مع المستشرقين يكون رد عليهم الحمد لله ويقول هذا الشيء ويقول هذا الشيء لا نريد لأن القرآن قرآن موهم آية أما يعني قرآن كتاب هداية وعبرة أما تفاصيل موجود كان طولها 100 فرسخ وكان ارتفاعها كذا وكان عرضها كذا ذكر وهب بن منبه ذكر كعب الأحبار ذكر فلان ذكر فلان ذكر فلان عندنا معلومات ولكن نحن لا نذهب إلى هذه المعلومات لما لأن مقصود ماذا الإبر مقصود ماذا التذكرة فبذلك يكون ردا على المستشرقين وردا على أعداء الإسلام وردا على أعداء الدين وإلا لا شك في ذلك هذه الروايات لا اعتماد عليها فبذلك ذكروا فيها قالوا أن طولها تقريبا 100 فرسخ وأما ارتفاعها 150 ذراعا وقالوا أما سمكها فتكون 50 ذراعا وقالوا أنه بنى بها كأنه أمر بحفرها إلى ما بلغ الماء ثم أنه بدل اللبن وبدل الأحجار قالوا أنه جعل فيها أحجارا وجعل فيها کہ الا الا مقدار الحجر الذي يبنى به البناء مثل هذا السدود والردوم قالوا فيها قطعات من الحديد وجعل فيها اخشاب وجعل فوقه حديد وجعل فوقه اخشاب والفام وجعل فوقه قطعات الحديد حديد حديد حديد حتى اذا ساوى بين الصدفين يعني ملا هذه الطول والارض كلها فانه امرهم بانفاق النار فلما انفقوا نارا وجعلوا حوله نارا وصار كانه كلها نار فلما صار نارا القى عليها النحاس المذاب لما لئلا يقع فيها شيئا لئلا يقع فيها خروقا او شقوقا الذي يستفيد منها فصار كانها صلبا املس كلا يستطيع الانسان ان يعلو بها فلا يستطيع الانسان ان يخرق بها فبذلك انه بنى بها وهذا الشيء العجيب لا شك في ذلك انه موجود في العالم وليس دليل نحن ما راينا نحن كم بالاشياء في الدنيا الذي ما راينا انسان الروح الذي يجري ويسري في سائر عروقه وفي سائر جسده هل راى الانسان هذا الروح ولكن اذا ما راينا ما ينكر عن الروح ايضا وإذا كم الإنسان كل يوم مثلا يأخذ البرد وأنه يشم روائح الطيبة كذا رأى ياسمين وهذا رأى كذا وهذا رأى كذا وهذا رأى كذا ولكن ما رأى الريح أين توجد هذه الروائح ولكن أنه لا ينكر عن وجودها هكذا كم من الأشياء الذي ما رآها كم من الأشياء الذي إن الله تبارك وتعالى ما جعله في الدماغ إن الله تعالى ما جعله في السيارات ان الله تعالى ما جعل في الصوابت انسان ما راها فبذلك هذا جهل كنا نحن بحثنا عن الارض كلها وما رايناهم حتى انهم ما بلغوا الى معلومات بتفاصيل الارض وحتى انهم ما بلغوا الى معلومات بتفاصيل ما يتعلق بالقمر وما يتعلق بهذه القرات العظيمه الذي اكبر جسما واعظم طولا وعرضا من كره الدنيا بكلها وبذلك هذا في أن لله ملكوت السماوات والأرض أن لله تبارك وتعالى عجائب أن لله تبارك وتعالى المخلوقات الذي لا يعلمه إلا الله فبذلك قال فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردوى آتوني زبر الحديد زبر الحديد أي قطعة على قدر الحجارة التي يبنى بها قال فبنى بها وجعل بينهما حتى إذا صاب بين الصدفين أو صاب بين الصدفين وبذلك فيها قراءتان بالذم الأول والسكون الثاني قراءتان سبعيتان فبأيتهما قال القاري فمصيب قال الصدفين يعني جانبا الجبل حتى إذا لأن هذا الجانب وفيها جانبا آخر حتى إذا صاب بين الصدفين قال بزم الحرفين صدفين وفتحهما صدفين او زم الاول وسكون الثاني صدفين ثلاث قراءات سبيه يعني جانب قال لنفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا قال لنفخوا ها هنا حذف فنفخوا حتى اذا جعله نارا يعني كالنار لما لأنه لما صار اشتد صار كأنه نار فبذلك جاء حتى إذا جعله نار أما قال بعض العلماء كيف أنهم نفخوا فيها كي هذا نار نار نار عظيم من يقرب بها ومن يذهب قريبا منها وكيف ينفخونها فبذلك في الحقيقة هذه يعني أسئلة الذي لا تعيل لها لما إن الله تبارك وتعالى آتاه من القوة وآتاه من الفهم آتاه حتى أنه بلغ إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها إن الله ما آتاه قال بعض العلماء أنه جعل منافق بعيدا جعل القيران الذين ينفخون بها ولكن إذا كان مثل نار وأنهم جعلوها من بعيد وهم ينفخونها من بعيد وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ككرامة لها إن الله تبارك وتعالى جعل هذه النار وحر النار لا يتأثر عليها وعلى أمالها إن الله وأنه قادر كما إن الله تبارك وتعالى أمر النار بعد دخول إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما لأن هذه المخلوقات تابعة لأمر الله تبارك وتعالى فبهذا ذهب بعض العلماء على سبيل خارق عادة على سبيل كرامة ان الله تبارك وتعالى جعله وقدره على ذلك، وبذلك قال انفخوا فنفخوا فجعله نارا قرآتوني افرغ عليه قطرا. اما قطر في اقوال، قال بعض العلماء النحاس المذاب يسمى قطرا. قالوا لما يسمى قطر؟ قالوا لأن النحاس جامد، لما أذيب ينقط قطرة قطرة، فبذلك قالوا سمي قطرا. وقال بعضهم ليس النحاس بل الرصاص، الرصاص المذاب يقال قطرا. وقال بعضهم الحديد، الحديد إذا أذيبت يسمى قطرا، ولكن هذه أبعاس يعني من أهل اللغة، من أهل اللغة. أما ذكر الله تبارك وتعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فبهذا ذكر بعض العلماء يصب عليها من النحاس والحديد والرصاص. لما قال لأن الله تعالى ذكر على سبيل الإطلاق والأموم، فبهذا لما لأنها تكون شدا عظيما وبليغا. فبذلك فانظر الآن إنسان بلغ في تطورات علمية وفي تكنولوجيا الحديثة، وأنه يفتخر في الهندسة ويفتخر في كذا وكذا، وأين زمان ذلكرنين؟ وأين زمان ذلكرنين؟ هل آن يعني هذه الهندسة الجديدة ما يصل إلى مثل هذا السد، ما يصل إلى مثل هذا الردم الذين بنوا عندهم قبل ذلك؟ فبذلك هذه علوم إن الله تبارك وتعالى آتا ما آتا، وإن الله وهب ما وهب. فبذلك يعني قبل مئات من السنين المهندسين الذين بنوا أمائر ما شاء الله يوجد الآن، كأنه الآن نزل المهندس فوق الجدار، يعني هو أنها قائمة حية ثابتة ما تأثرت بها مرور الدهور ومرور الزمن، وما تأثر بها المياه والسيول والأمطار وغيرها. فبذلك هذه علوم من الله تبارك وتعالى. الآن وسائل، وسائل عجيبة غريبة، ولكن كم في البلدان المختلفة يوجب عجائب وغرائب. الذين بنوا في زمان الذي ما فيها مكائن، ما فيها سيارات، إنسان يتحير كيف هذه القطعات العظيمة، هذه الجبل العظيم، هذه الصخرات العظيمة، كيف أنهم نقلوها من موضع إلى موضع، كيف أنهم نقلوها من بلد إلى بلد؟ لما الآن ما شاء الله معدات، الآن ما شاء الله أسباب، وأما قبل ذلك ما عندهم أسباب. فبذلك فانظر يعني أنه جعل كل الجدار من الحديد، وأيضا جعل فيها في المنافع وفي المفاتح وفيها الشقوق والخروق، وأنه جعل فيها قطرا، قطرا مذابا، حتى امتلأ وصارت ملساء صلدا صلبا لا يستطيع النقب ولا الطلوع عليها. فبذلك قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. وأيضا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى. قال العلماء يعني هذا أيضا يعني من أمر خوارق العادة، أولا كأن ذا القرنين اشتغل بهذا الأمل، ما اشتغل ولا ساعات، عدة الأيام مرور زمن، أنه أخذ وقت، لما مئة فرسخ وطولها كذا وعرضها كذا، ولكن يأجوج ماجوج ما استطاعوا أن يفسدوا في ذلك الوقت، أن يمنعوه من هذا الشغل، أن يمنعوه من هذا الأمل الذي يكون حاجزا لهم ويكون صدا عليهم ويكون مانعا عليهم. لما؟ لأن الله ألقى الهيبة والرؤبة في قلوبهم حتى أنهم خافوا وما أفسدوا وما جاءوا وما حاربوا، فبذلك أنه بنى لهم حاجزا مانعا وصدهم. فبذلك قالوا هذا أيضا من قدرة الله تبارك وتعالى. وقال العلماء رحمهم الله تعالى كهذا أيضا من قدرة الله تبارك وتعالى، كفي ذلك الزمان وفي ذلك المواضع وجود الحديد ووجود القطر ووجود النحاس وجود هذه الأشياء. فبذلك هذا أيضا من تسخير الله الذي سخر الله تبارك وتعالى لذي القرنين. فبذلك قالوا فيها أجائب وغرائب. وأيضا قالوا فيها الإبر، لما؟ لأن مهما تكون هذا الحاجز الحصين المني، ولكن إذا جاء وعد ربي جاء له دكا. الذي قادر على ذلك قادر على فناء هذا العالم، وقادر على بأس بعد الموت، وقادر على بقاء العالم الآخر. فبذلك قالوا هذا أيضا استدلال على ذلك. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما كان ذا القرنين في قصته إبرة للآخرين، أيضا له إبر لذا القرنين، كما تبلغ أنت من القوة. أحيانا إنسان إذا كان عنده أموال يحتاج إلى قوة الأبدان، اذا عنده قوت البدن يحتاج الى المال، كل انسان محتاج الا الله سبحانه، كما جاء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، انتم الفقراء والله هو الغني، لا شك في ذلك، الغنى لا يكون الا له. فبهذا قال ما بلغ من ذلك، لكن قال اعينوني بقوه، اعينوني بقوه ابدانكم. فبذلك قال العلماء مثلا الان واحد رجل غني يلعب بالملايين، ولكن محتاج الى السواق، محتاج الى القناص، محتاج الى الذي ينظف بيته، محتاج الى طباخ، محتاج الى كذا، محتاج الى كذا، محتاج الى كذا، لما احيانا يحتاج الى قوه العامله والى يد العامله، فالعامل عنده قوه الابدان فيستطيع ان يعمل ما يعمل، محتاج الى المال، وبذلك هذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا. جعل الله تعالى هذه الدنيا اسباب وجعل فيها احتياجات، لا يستغني احد عن احد الا هو الغني، والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى ابن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الى ان قال ابواب الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، يعني ان الانسان اذا اراد الاحرام وهو مثلا خائف على نفسه من المرض او خائف على نفسه بعدم التمكن على الراحلة والوصول الى البيت، فاشترط فقال لبيك اللهم لبيك محلي من الارض حيث تحبسني. فقالوا اذا اشترط هذا الشرط وجاء له المنع قالوا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني لا ليس عليه هدي الاحصار وليس عليه شيء، بل انه يهل من الاحرام، فلا شك في ذلك انه يهج من قابل وانه ياتي من سنه قابله، هذا لا خلاف عند احد من العلماء رحمه الله تعالى عليهم اجمعين. فبذلك ذهب امام الشافعي رحمه الله وامام احمد رحمه الله واسحاق رحمه الله تعالى الى هذا القول بحديث زباعه الذي سنقرأ إن شاء الله الآن في هذا الباب، كأنها كانت مريضة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما تهجين؟ فقالت: يا رسول الله إني وجعة أخاف. فقال: قولي محلي اللهم حيث تحبسني، فإذا قلت يعني مقصود لا شيء عليه. فبذلك أما في قول إمام مالك رحمه الله وفي قول إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالوا لا اشتراط في الحج، قالوا ليس اشتراط في الحج. لماذا؟ قالوا جاء مطلق فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. قالوا أما في كتاب الله تبارك وتعالى لو كان فيها اشتراط لجاء، لكن ما جاء الاشتراط، جاء مطلق فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. وأيضا استدلال أبي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى قالوا لم يثبت هل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لنفسه في سفره للحج أو في سفره للعمرة، قال لم يثبت. فبذلك قالوا من ادعى عليه البيان، كهل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لنفسه، هو أو هل أمر أصحابه بالاشتراط غير زباعة؟ قالوا لما؟ لأن هذا الأمر كان يحتاج إليه كل إنسان، فبذلك لكان يأمر لجميع أصحابه، لكان وهذا شيء يكون معروفا ويكون مشهورا. فبذلك قالوا فتذاب بعضهم قالوا هذا تخصيصا لزباعة. فبهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ينكر على فتوى ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يفتي كمن اشترط بالحج فقال لبيك اللهم لبيك محلي زبستني، قال خلاص لا شيء عليه. فلما بلغ الخبر عند ابن عمر، ابن عمر كان ينكر عليه، وبلغ عند ابن عباس قالوا ان ابن عمر كان ينكر عليه، فقال هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا له شيئا. فبذلك قال بعض العلماء كتبوا في الشروع ما الحديث الذي بلغ عند ابن عباس ما بلغ ابن عمر، قالوا لو بلغ عند ابن عمر لرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال العلماء هذا شيء عجيب، يعني أنه ينكر على فتوى ابن عباس بغير معلوم بغير علم، فهذا يتوقع يعني من ابن عمر، من ابن عمر أيضا أنه كان تابع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا قاعدة، الفقيه لا يرد قول الفقيه إلا إذا جمع جميع الشروط، إذا جمع جميع الأدلة، وأنه رأى لما مثلا إذا سمع فتوى ابن عباس لا شك أن ابن عمر لا يعتقد من ابن عباس أنه يفتي بغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك أما فبهذا قالوا أن ابن عمر فهم كهذا تخصيص لزبعة، أما ابن عباس فهم كهذا أمر عاما لا تخصيص لزبعة. قالوا فرق بينهما في الاجتهاد ممكن، وأما إنسان يقول ابن عمر ما بلغه حديث، لما ما بلغه حديث بلغه فتوى ابن عباس، وأنه أنكر على فتوى ابن عباس، وأنه أنكر بغير علم بغير معلومات، لا بس الفرق في الاجتهاد في الفهم. أخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي يا ستحبسني، هذا عام هذا عام. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط، وما سمع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا تخصيص لزباء. لما؟ لأنه قال أحيانا إنسان مثلا أن عائشة رضي الله تعالى عنها حلفت قالت لا أتكلم مع ابن الزبير، غضبت إنسان زعلت وحلفت، فجاء ابن الزبير وأنه لجأ إليها وجالس خلف بابها وأنه يبكي ويبكي، وجاء بالبسائط وجاء بالذي يستشفئه عنده حتى استرت ورضيت فتكلمت، وأنها كفرت كفارة اليمين، ولكن بعد كفارة اليمين فانظر ما كفرت، كفرتها ما شاء الله اعتقتها 40 رقبة، 40 رقبة، ويقول يا ليتني لم أحلف، ويقول يا ليتني، يعني الشيء بقيت في قلبي حتى أدت الكفارة، حتى أدت أنها الكفارة، ولكن الكفارة ليس كفارة صيام 10 مساكين، فإلا لا شك في ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم إطعام 10 مساكين، يعني موجود في كتاب الله، ولكن الكفارة إلى آخر درجة إعتاق رقبة اتقر، وأن أعتقد قالوا 40 رقبة، وأيضا تبكي ويقول يا ليتني لم أحلف، يا ليتني لم أحلف، يعني تأثر على قلبها الحلف، كحلفت ثم أني تركت الحلف فتكلم، لو ما حلفت لكان. فبذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال ما تهجين، فقال يا رسول الله إن بي وجه أراد الحج ولكن أصل أو لا أصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولي لبيك اللهم لبيك محلي حيث تحبسني، فهذا وجع والكسر كلها من الله ليس من أحد. لما؟ لأنها لو هبست لا يكون في قلبها أثرا، لا تكون في قلبها شيئا، يعني فهما لذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا. وإلا قالوا قبل ذلك ما قرأتم الحديث من كسر أو أرجع، إذا كسر له كسر أو أرجع في الطريق لازم لا شك في ذلك عليه الهدي، عليه الهدي. فإذا كان محلي عيس التابسني لو أنه فرق بعضهم الذي ما قال عليه الهدي، الذي قال لا شيء عليها. فبذلك الخلاصة كإمام أحمد بن حنبل وإمام إسحاق وإمام الشافعي رحمهم الله تعالى قالوا كإذا اشترط فلا شيء عليه، وأما في قول مالك وقول أبي حنيفة قالوا هذا اشتراطا مجرد لألا يقع في قلبه بعد ذلك شيئا، أما الهدي فقالوا فاللازم. لما؟ لأنه من إطلاق كتاب الله ومن حديث الذي قرأنا قبل ذلك كمن كسر أو أرجع فعليه الهدي، فإن صرتم فما استيسر من الهدي. فبذلك قالوا الهدي يكون لازم أنها تزبى وأنه تهل. ففرق بعض العلماء هذا الفرق لكي، قالوا مثلا إنسان جاء فحسر صار معذور بالعدو أو بالمرض مثلا، فقالوا لازم عليه ماذا؟ إرسال الهدي إلى الحرم. لما؟ حتى يبلغ الهدي مهلة. قالوا الذي اشترط خلاص أنه يذبى هنا لا يرسل إرسال إلى الحرم فتهل من الأحرام وتعد قزاء من قابل. ذهب بعض العلماء إلى هذا وجميعهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم، لأن ليس قصدهم إلا التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فألفاظه ظاهر كما جاء حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن الأوام عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس أن زباعة بنت الزبير يعني ابن عبد المطلب ابن هاشم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط قال نعم قالت كيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني ولكن جاء في حديث آخر قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قلت والله ما أجد إلا وجعة فقال لها حجي واشترتي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وحبستني وكان تحت المقدار من الأسود أخرجه الشيخان إلى آخره وفي الباب عن جابر وأسماء وعائشة قال أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج فيقولون إن اشترط فأرد له مرض أو عذر فله أن يهل فيخرج من إحرامه يعني لا شيء عليه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج فقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط يعني في الحج قال باب منه حدثنا أحمد بن مريء قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرني معمر الدوري صالح بن النبي أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح فبذلك قال بعض العلماء لو بلغ ابن عمر هذا الحديث لرجع عن قوله والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إذا أردت بعبادك فترة فاقبضنا غير مفتون إليك اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس اللهم أكفنا شر كل شريف اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأقل من ذلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته